قربان محمد لتا سم قربان دربنا زوالي جناني جلال قربان محمد قربان محمد لتا سم قربان دربنا زوالي جناني جلال قربان محمد تيات بو ياسيني حسيني حسيني تيات بو ياسيني حسيني حسيني جناني نجبيني دربنا زنيني الله يستاهلي جنان بالقرآن قربان محمد الله يستاهلي جنان بالقرآن قربان محمد جناني جلال قربان محمد قربان محمد لتا سم قربان دربنا زوالي جناني جلال قربان محمد برتا عيش تمام دي بلا نستا مقام دي برتا عيش تمام دي بلا نستا مقام دي فتا درود سلام دي فدير احترام دي لرم داتي داستا ارزو او ارمام قربان محمد لرم داتي داستا ارزو او ارمام قربان محمد جناني جلال قربان محمد قربان محمد لتا سم قربان دربنا زوالي جناني جلال قربان محمد دعيش والوليد ترجان قافليدي دعيش والوليد ترجان قافليدي ترملاوي ديدي شنسوكي شنسيدي درملي تزلونو حبيب دا سبحان قربان محمد درملي تدلونو حبيب دا سبحان قربان محمد جناني جلال قربان محمد قربان محمد لتا سم قربان دربنا زوالي جناني جلال قربان محمد ترعى الشان جلالا جتلي قدر دانا ترعى الشان جلالا جتلي قدر دانا خندان والجنانا هم حوري غلمانا فاشل فرت حورو تر عرشا قلال قربان محمد فاشل فرت حورو تر عرشا قلال قربان محمد جناني جلال قربان محمد قربان محمد لتا سم قربان دربنا زوالي جناني جلال قربان محمد درزار عابدي سم لقي دردستي سم درزار عابدي سم لوگای در دستی سم ستا عشق بندی سم خونک پا زرگی سم چٹال سم پمینا پٹال دا ہجران قربان محمد چٹال سم پمینا پٹال دا ہجران قربان محمد جاناني جانان قربان محمد قربان محمد لتا سم قربان دربنا زوالي جاناني جانان قربان محمد قربان محمد لتا سم قربان دربنا زوالي.